أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن عن الدين كما قلنا وذكرنا هو سبيل النجاة. العلماء يقولوا علم الدين هو حياة الإسلام، من أهمله فهو ضائع تائه يميل مع كل ريح. علم الدين هو حياة الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. علامة الفلاح أن الإنسان الله تعالى يجعل فيه الهمة لطلب الزياد في علم الدين، كما قال تعالى: وقل ربي زدني علما. معناها الذي ليس فيه همة لتعلم علم الدين معناها الله لم يرد به خيرا، لأن الله قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني مشيئة العبد، اختيار العبد، فكر العبد، كل شيء بخلق الله. كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، كل شيء بخلق الله، حتى مشيئة الإنسان وعلمه وما يحصل فيه وإدراكاته بخلق الله. فمن أراد الله بخير يجعل فيه الرغبة في الازدياد من العلم، وقل ربي زدني علما. ومن لم يرد الله به خيرا لا يجعل فيه الرغبة في علم الدين. تجد حتى ناس تلقاه يعني يلبس السنة ويحمل السبحة وعنده اللحية ويتمسك بهذه الأشياء والذكر، ولكن ما عندوش رغبة في التعلم، فهذا لم يرد الله به خيرا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فبعض الناس يتركون تعلم علم الدين ويشتغلون يعني بالنوافل والأذكار، وهذا يعني علامة أن الله لم يرد بهم خيرا، لأن الذي يرد أراد الله به خير يجعله يتعلم ويعمل بما تعلم. تعلم أمرين: علم وعمل. قل العلماء: طريقنا علم وعمل. يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد: من عمل بدون علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. كان ما يفسد أكثر مما يصلح. إذن فالعلم والعمل هذا هو طريق النجاة، طريق الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فطريقة النجاة هي علم وعمل، يعمل، وهذه هي علامة الفلاح، أن الإنسان يرغب في الازدياد بالعلم ويطبق ما تعلم. لأنه كذلك إذا يتعلم ولا يطبق لا ينتفع بعلمه. لابد أمرين: علم وعمل. نقوم هذه وفاة عليه الصلاة والسلام دي: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، c'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien et facilite l'apprentissage de la religion. Donc, le fait que la personne a envie d'apprendre, c'est un bon signe pour elle, comme il a dit le prophète. C'est-à-dire, celui pour qui Allah ne veut pas le bien, il fait qu'il soit éloigné, il ne veut pas apprendre, il ne s'intéresse pas à apprendre. Celui pour qui Allah ne veut pas le bien, il fait qu'il ne soit pas intéressé par l'apprentissage, juste il fait l'apparence, comme certains gens, il va s'habiller sunna, il a la barbe, etc., il prend la subha, il fait les nafila, mais il ne s'intéresse pas à apprendre. Donc c'est un signe que Dieu ne lui a pas voulu le bien, parce qu'il n'a pas l'envie d'apprendre, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Le verset dit ce que signifie: dit: oh Allah, augmente ma connaissance, accorde-moi davantage de connaissances. Donc on a dit parce que chaque chose est créée par Dieu. Ton envie d'apprendre ou non, ton sentiment, ta pensée, ta volonté, tout ce qui t'arrive chaque instant est créé par Dieu. Donc celui pour qui Allah veut le bien lui accorde, lui donne l'envie d'apprendre dans la science de la religion, d'augmenter en cela et aussi d'appliquer ce qu'il a appris. Et celui pour qui Allah ne veut pas le bien, il fait qu'il ne s'intéresse pas à apprendre donc la religion. Donc c'est un mauvais signe pour lui. Et Allah dit dans le Coran, يَرْفَعْ إِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَةً. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala élève en degré ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont acquis la connaissance par degré. Donc c'est un bon signe que la personne veuille à la l'ardeur apprendre. Et même le prophète il a dit la yashba'u al-mu'minu min khayrin yasma'u hatta yakuna muntahahu al-janna. Le rasoul akkad hadha, yani adad ahadith, c'est une jumla d'ahadith. Donc le prophète il a insisté sur cela dans nombreux hadiths parmi lesquels la yashba'u al-mu'minu min khayrin yasma'u hatta yakuna muntahahu al-janna, c'est-à-dire le croyant ne sera saisi pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin soit le paradis. Donc il faut la voie de sauvegarde, c'est apprendre et appliquer. Omar ibn Abdel Aziz, un des califes bien guidés, il a dit Man amila biduni ilmin kana la yufsidu aktharu mimma yuslih. Celui qui agit sans science, il va corrompre plus qu'il va agir en bien. Idan, wa hadha kalam sahih, lianno tajid nas yurid yaf'al al-khayr walakinahu yaf'al al-shar. Yanwi yaf'al al-khayr lakinahu yaf'al al-shar bi jahlihi, wal jahlu laysa 'udra. لأن الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الشيطان ويعني هوى النفس يزين له أنه يفعل خيره في الحقيقة ضل سعيه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا تجد كثير الناس هكذا يظن يفعل خير وهو يفعل الشر ويبتعد عن الطريق الحق بجهله. تجد الناس يترك العلم ويشتغل بالنوافل فالشيطان يشغله واشتغل عن الأهم فهو يسموه العلماء مغرور, ترك الأهم واشتغل بما دونه. Donc certaines personnes, shaitan, les mauvais penchants de l'âme, les occupent à faire par exemple des choses surrogatoires, ils délaissent ce qui est plus important, donc on dit qu'ils sont dupés. Les savants disent qu'ils sont dupés. إذن فعلم الدين هو حياة الإسلام كما قلنا والعلم لا يؤخذ كيف يكون العلم دائما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. ليس بالقراءة, العلم ليس مجرد القراءة, العلم بالسند بالمشافهة. ولأن تغدو هكا قال عليه الرسول قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي ألف ركعة, أي من النوافل. معناها لابد تذهب تتعلم نافقات مباشرة. في الناس يقول لك أنا عندي الانترنت نشوف هاني نشوف الفيسبوك وكذا فلان وفلتان. لا, ليس هكذا العلم. العلم لا يؤخذ من إلا من أفواه يعني الثقات بالتلقي بالمباشر وليس مجرد بالانترنت. هل يصير الإنسان طبيب بالانترنت؟ يصير طبيب جراح الإنسان بالانترنت؟ ما يصيرش. يضحكون عليه الناس لو واحد يقول لهم إيش أو حليت يعني دكان علاج, يعني أنا قارئ جراحة وطب في الانترنت, يضحكوا علي الناس يقول هذا سخافة عقل. الدين الله قال وللآخرة خير لك من الأولى, يعني أمور الآخرة الدين يتعلق بأمور الآخرة فأفضل من الطب وغيره. إذا كان الطب الإنسان لا يرضى يتعلمه بالإنترنت إلا من ناس مختصين في علم الدين, كيف مجرد إنترنت ويشوف وتلفز، ليس هكذا. في العادة يطلع ضالا مضلا، الذي يقرأ وحده الكتب في العادة يطلع يصير ضالا مضلا، هذه عادة. الذي يقرأ وحده الكتب، الذي يقرأ وحده في كتب الطب في العادة ماذا يفعل؟ شيء يقتل الناس، يضر الناس، هكذا عادة. في علم الدين الذي يطالع الكتب لوحده في عادة في أغلب الحالات يطلع ضال مضل، يضل الناس وهو لا يدري. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Donc la science de la religion ne s'apprend que par transmission orale. C'est pas en regardant Facebook, l'internet. Est-ce que quelqu'un devient chirurgien avec l'internet? Il ouvre un cabinet, il dit venez. Les gens ils vont rigoler sur lui. On dit lui c'est un fou. Ben, la religion c'est plus important que tout cela parce que ça concerne l'au-delà. Et l'au-delà, comme c'est dit dans le Coran, c'est mieux que cette vie. À plus forte raison, les choses concernant l'au-delà, on a besoin de la transmission. Parce que si quelqu'un lit les livres tout seul de médecine, il soigne les gens, généralement, qu'est-ce qu'il va ? Il va tuer des gens, il va les rendre malades. Généralement, c'est comme ça. Et bien, celui qui lit les livres de la religion tout seul, il apprend dans les livres, généralement, il devient égaré et qui égare les gens. Celui qui lit tout seul, il devient égaré et il égare les gens. Et ça, les exemples, il y en a beaucoup. وهذا من علامات الساعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هذا من علامات الساعة. اتخذ الناس رؤساء جهالا، وهذا موجود الآن. أغلب الناس يعني من عامة الناس يتكلموا على الناس في التلفزة وكذا وهم يضلون الناس ويضلون غيرهم. إذن في علم الدين لابد من الثقات مباشرة. Donc le prophète même nous a expliqué dans le hadith parmi les signes de la fin du monde qu'il y a des gens, il arrive un temps, il y a quasiment plus de savants, les gens vont prendre à leur tête des gens ignorants qui interroger, répondre en sans science, provoquant leur égarement, l'égarement des gens. Les deux, ils s'égarent. Rasoul قال عليه الصلاة والسلام فضلوا وأضلوا. يعني مشيش الحال قلها يفرقته هو عنده لحية واسمه عالم أنا سألته هو في ذمته. هيك بعض الجهال يقولوا. الرسول قال فضلوا وأضلوا. يعني الاثنين وقعوا في الضلال ما عندوش عذر. لأنه تبعوا من غير دليل. Donc il y a des gens qui te disent, ah mais moi, lui, c'est un cheikh connu, donc c'est une référence, moi j'ai suivi, donc c'est lui qui va rendre des comptes. Alors, le hadith, il dit, ils ont répondu sans science, provoquant leur égarement et l'égarement des gens. Donc il l'a suivi sans preuve, lui ici, il s'égare. Avec lui, il n'y a pas d'excuse. Donc la religion, elle a besoin des preuves. Il faut des preuves, on ne suit pas comme ça aveuglément. لأن علم الدين يحتاج إلى يعني دليل شرعي من القرآن والحديث، والقرآن شاهد، العقل شاهد للشرع، شاهد لصحة ما جاء في القرآن والحديث. العقل أصل الدين هو الكتاب الكتاب والسنة، والعقل شاهد لهذا. يعني لا يوجد شيء في القرآن والحديث يخالف العقل السليم. معناها إذا إنسان يدعي أنه عالم ويخالف العقل هذا مردود عليه كلامه، لأن القرآن والحديث لا يخالفان العقل السليم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Donc la base de la religion c'est le Coran et le Hadith. Et la raison est un témoin de la religion. La base c'est le Coran et le Hadith et la raison est un témoin. Donc si quelqu'un se prétend savant et contredit le Coran, il contredit donc la raison ou le Coran et le Hadith, donc celui-là, sa parole est réfutée, on ne la suit pas, on ne prend pas en compte. Puis on a dit la raison est un témoin de la religion, c'est-à-dire tout ce qui est dans le Coran et le Hadith ne contredit pas la raison. Allah dit dans le Coran, وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. C'est-à-dire, ils ont dit, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. C'est-à-dire, la raison est une preuve. فدائما الإنسان يرجع إلى الدليل الشرعي وليس إلى الهوى النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا كتاب الله وسنة نبيه. مرجعية قرآن وحديث وليس يعني مجرد اتباع الهوى. بعض الناس يتبعون أناس هكا يعني اتباع يعني من غير دليل يعني هكذا مجرد هوى النفس. لكن الدين علمنا الله سبحانه وتعالى قال قل هات برهانكم إن كنتم صادقين. الدين لابد له من دليل من القرآن والحديث. رأينا حتى في المثال اللي ذكرناه عدة مرات أنه كيف عندما أخطأ سيدنا عمر في مهر النساء المرأة مرأة مسلمة بينت له الدليل خطئه بالدليل من القرآن فقال اخطأ عمر وأصابت امرأة. أما الآن تجد الناس يتكبرون عن الحق لأنه هو معروف مشهور وبعض الناس الذين يتبعونه لا يريدون أن يقبلون أنه هذا أخطأ وخالف فيتركون الدليل من القرآن الحديث ويتبعونه هكذا على الضلال الذي هو عليه ولا عذر لهم في ذلك. كما قال أحد الصحابة الكرام ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. Donc la preuve c'est la religion comme il a dit un grand compagnon ce n'est pas par les personnes qu'on reconnaît la vérité mais par la vérité qu'on reconnaît les personnes. Ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes, c'est-à-dire la preuve par le Coran, le Hadith, là, qui est la vérité. Ce n'est pas le simple fait que quelqu'un connu qui a dit une parole qu'on suit aveuglément. Il faut les preuves. Il faut toujours revenir aux preuves du Coran, le Hadith. Parce que des gens, ils suivent des gens aveuglément parce qu'ils sont connus, etc. Sans aucune preuve, ils s'égarent. Alors qu'on a vu plusieurs fois l'exemple de Sayyidina Omar qui s'est trompé concernant la note des femmes, et une femme l'a corrigé avec un verset, et il a accepté, il a dit « Omar s'est trompé, une femme a dit vrai ». Malheureusement, peu de gens de nos jours qui ont cette... surtout des gens connus, ils ont l'orgueil d'accepter la vérité quand ils se trompent. C'est une scène ma'rouf, « kabbar ». Il refuse le haq. « Walada an mutakabbirin yuhsharuna yawm al-qiyama » كان ثالث ذر نمل أحمر صغير نمل صغير يطأهم الناس ولا يموتون يعني لأنه فيش موت بعد البعث ما عادش فيه موت. الكافر يتمنى الموت لكن ما فيش موت عذاب بلا موت. يعني المتكبر يحشر مثل النمل الناس تطأه بالعامية يعني تدوس عليه تدوسه إذا ولا يموت يعني عذاب. Donc il a été rapporté que les orgueilleux le jour dernier ils seront rassemblés de la forme de petites fourmis de cette taille là quoi. Et les gens les piétinent, les écrasent mais ils meurent pas parce qu'il n'y a plus de mort après la résurrection. Le mécréant il souhaiterait mourir pour ne pas sentir la douleur mais il n'y a pas de mort donc dans l'au-delà. Donc, le piétine, les gens, ils ne meurent pas. Celui qui a fait preuve d'orgueil, beaucoup de gens, ils refusent la vérité parce qu'ils sont connus, ils ont telle réputation, tel statut, et donc ils refusent la vérité. Et donc, ilm al-din, taba, il faut la tawada wa ikhlas, taba, qui va dire l'imam Ibn Rustam. ابن رستان يقول وصح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول وإن تدم حتى بلغت آخرة حسنت الثواب كاملا في الآخرة. الإمام ابن رستان عنده متن الزبد يعني في الفقه والعقيدة في المذهب الشافعي مثل عند المالكية معروف متن ابن عاشر. إذن يقول لك وصحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول وإن تدم حتى بلغت آخرة حسن الثواب كاملا في الآخرة. معناها تكون عندك نية لله مش ليس للناس تحكي عليك وتمدحك لله، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. إذن علم الدين تعلم الإنسان لله بشي يعني يطبق الشريعة وينصح الناس إلى غير ذلك. Donc bien sûr, la science de la religion, ça nécessite d'être modeste pour apprendre et aussi d'avoir la bonne intention pour avoir les récompenses. Comme il dit Ibn Raslan, il faut mettre à la bonne intention correcte. Donc il faut avoir l'intention correcte avant l'acte et la voir au début de l'acte. Et si elle dure jusqu'à la fin de l'acte, tu auras les récompenses complètes dans l'au-delà. C'est le poème dans Matn al-Zubad, très connu dans le Fiqh Shafi'i, comme très connu dans chez les Malik ibn Asha. Et donc il faut la bonne intention, sinon il n'y a pas de récompense. Donc ça c'est important et ça c'est dans le cœur. Et donc, فنحن ذكرنا أسبوع الفرد عن التبرك وعن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. كان الموضوع هذا أنه اتخاذ الأسباب يعني مع اعتقاد أن الله هو النافع الضار على الحقيقة ليس شركا. أعطينا الأدلة الواضحة أنه يجوز زيارة قبر النبي وأن النبي ينفع في حياته وبعد مماته، لأن النفع والضر في الحالتين هو بخلق الله سبحانه وتعالى، فلا فرق في حالة الحياة والممات، لأن الله هو خالق النفع والضر. لفرق كأنه جعل تأثيرا حقيقيا لغير الله، ما فيش فرق بين الحياة والممات. حياة الأنبياء وبعد مماتهم أن الله هو الذي يخلق النفع والضر والبركة. فما دام اعتقاد المسلم هذا قلنا يجوز التبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين. أدلة كثيرة ذكرنا يعني من الأدلة يعني الواضحة في سورة يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. إذن يعني كيف يعني كيف ببركة قميص يوسف الله رد له البصر. الله خالق الأسباب والمسببات. الله قال وابتغوا إليه الوسيلة، افعلوا الأسباب والله يحقق لكم مطالبكم بهذه الأسباب وهو قادر على تحقيقها بدون الأسباب. الله قادر يعطيك الشبع لا تأكل ولا تجوع إذن بدون سبب. ورأينا قصة هذه رحمة بنت إبراهيم، هذه اللي ماتت في يعني مات زوجها في الغزو في سبيل الله فصبرت لله والله أعطاها كرامة أنه كانت لا تأكل من حكام المسلمين، راقبوها مع حراس وعلماء وكذا، قصتها معروفة. كانت لا تأكل لأن الله هو خالق النفع والضر. الملائكة لا يأكلون لا يشربون لا يتعبون لا يلامون لا يتناكحون لا يتزوجون. فالله هو يخلق يعني الجوع والشبع والعطش والحزن والألم، كل هذا بخلق الله. فما دام المسلم يعتقد هذا فلا يجوز لا يضره اتخاذ الأسباب، يمشي عند الطبيب ياخذ عسل يتبرك بماء زمزم مثل الكعبة، قبل الحجر الأسود، يتبرك بشعر النبي كما ورد النبي قسم شعره في صحيح البخاري ومسلم، موجود شعر النبي. ولماذا يقسمه الرسول إذا كان هو لا يأكل لا يؤكل الشعر لا يؤكل؟ لماذا قسمه النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك البخاري ومسلم حديث صحيح؟ إذن لماذا قسمه؟ ليتبرك به. إذن قلنا هذا هو الوسط. نحن ذكرنا الأسبوع الفارض أنه الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قلنا الذي يعظم النبي ويتبرك به هذا تبع الوسط، أما الذي يصف النبي بصفة من صفات الله هذا خرج يعني صار غلو لنا. مثال أعطينا مثال: بعض الفرق المنحرفة يقولون النبي يعلم كل ما يعلمه الله، هذا كفر قلنا لأن هنا غلو مجاوز الحد. أما تعظيم النبي واحترامه وتوقيره داخل في الوسط وشيء المطلوب في الشريعة الإسلامية. وكذلك قلنا غيره من الأنبياء ينطبق عليه ما قلناه، لأنه ما فيش فرق أن الله هو الذي يخلق البركة وكل شيء، كل ما يخرج الوجود كل يعني لا تتحرك ذرة إلا بإذنه سبحانه وتعالى، لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. فما دام يعتقد هذا يجوز التبرك كذلك بالصالحين، نفس الشيء أنه الصالح عنده بركة من الله سبحانه وتعالى لطاعته الكاملة فينفع في حياته وبعد مماته، وهو لا الصالح ولا النبي ولا غيره ولا الملائكة يخلقون شيئا، لا يخلقون ولو ذرة، الله وحده الخالق. أما هذه أسباب للبركة، إذا كان ماء زمزم سبب للبركة فماء الرجل يعني الرجل الصالح المسلم هو أفضل من ماء زمزم، والأنبياء كذلك، وهذا مخلوق، ماء زمزم مخلوق وهذا مخلوق. فإذا جاز التبرك بمخلوق كالكعبة أو ماء زمزم يجوز تبرك بمخلوق آخر وهو أفضل من كعبة وماء زمزم وهو المسلم الصالح. إذن رأينا يعني الدليل كيف يكون، يعني اتباع للقرآن والحديث هكذا، يعني هنا دليل شرعي ليس هوى النفس، يعني هنا أو اتباع يعني مجرد فلان قال أو فلان قال، هذا دليل من القرآن والحديث هكذا يكون يعني إنسان يكون يتبع الحق دائما يرجع للدليل القرآني والحديثي هكذا يكون سالم. أما مجرد يتبع الهوى أو يقول يتبع مجرد التقاليد والعادات هذا يعني هذا يعني يضل بهذه الطريقة، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. Donc on avait expliqué précédemment la fois dernière sur le fait que Dieu, le créateur de tout, du profit de la nuisance, que les prophètes ne créent rien du tout, il n'y a que Dieu qui crée, les prophètes ne créent pas. Mais donc on a dit les prophètes, ils sont utiles et profitables durant leur vie et après leur mort, parce que dans les deux cas, il n'y a pas de différence sur le fait qu'ils ne créent rien du tout. C'est Dieu qui crée la bénédiction, le profit, par la cause des prophètes, alayhi wassalatu wassalam. Et on a dit même, donc on a parlé de plusieurs preuves, comme la preuve de Sayyidina Youssef qui a envoyé son habit, et puis son père qui est un prophète, alayhi wassalatu wassalam, il l'a mis sur le visage, il a retrouvé la vue, pour nous montrer qu'on peut utiliser les causes, et c'est Dieu le créateur des causes et des conséquences, il peut donner, il peut accorder la conséquence sans les causes. Subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui crée la faim, la soif, la joie, la tristesse. Les anges ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils ne se fatiguent pas, ils ne se reproduisent pas. Dieu n'a pas créé ces choses-là en eux. Donc c'est Dieu qui crée, Dieu peut accorder à quelqu'un d'être en vie sans manger. Et c'est déjà arrivé. L'histoire de Rahma, très connue, dans les siècles passés, que son histoire très connue, même des gouverneurs musulmans, ils ont mis des gardes sur elle pour vérifier qu'elle ne mange pas pendant des jours et des jours. Elle est, on dit son histoire très connue, c'est que son mari il est mort en défendant le pays des musulmans. Et puis elle a patienté, etc. Il a eu ce prodige-là. Son histoire très connue, les savants l'ont observé, des gouverneurs, etc. En tout cas, c'est Dieu qui crée tout. Chaque instant, chaque un grain de poussière, il ne peut pas bouger sans la volonté de Dieu. Donc, chercher la baraka et les bénédictions par les prophètes et les vertueux, ça ne contredit pas la croyance musulmane, car c'est Dieu qui crée le profit et la nuisance, et ça, c'est des causes. Donc, si c'est permis de chercher la baraka par l'eau de Zamzam ou la Kaaba, c'est une créature. Et les prophètes, les vertueux, c'est des créatures. Ils sont mieux que l'eau de Zamzam et la Kaaba. Donc, c'est la plus forte raison, c'est permis de chercher les barakas par eux parce que dans tous les cas, eux, ils ne créent rien du tout. Et c'est Dieu qui crée. Donc ça, c'est la preuve. Si on suit la preuve, on est sur le bon chemin. Mais si on suit les passions, et un tel a dit, et les habitudes qu'on a, et là, c'est comme ça, la personne s'égare. Elle ne suit pas les preuves. Elle suit son avis personnel ou ce qu'on on l'a appris comme ça, aveuglément, bêtement, et elle reste sur ça, elle n'avance pas. Il y a des gens comme ça, malheureusement. Donc ça, c'est les preuves claires sur ce qu'on a dit sur le sujet évoqué. Et la religion, donc, ne s'apprend que par transmission orale et en suivant les règles du Coran et du Hadith. C'est comme ça que la personne avance. Alhamdulillah Rabbil Alamin. صلى الله على محمد طاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.